فإن الله غني عن العالمين. قال ابن عباس: أي ومن كفر بإنكاره لفرضية الحج، أي ومن كفر بإنكاره لفرضية الحج فإن الله غني عنه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فمن أنكر الحج وأنكر فرضيته وركنيته فهو كافر بإجماع الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وفي غير رواية مسلم قام الأقرع بن حابس، فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فسكت الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم قام الرجل ثانية وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل للمرة الثالثة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أكرر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لأصبح الحج واجبا كل عام، ولما استطعتم، لن تقدروا على هذا، ولما استطعتم. ثم بين لنا هذا الشرع الرحيم الحكيم، فقال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، لم يقل فدعوا منه ما استطعتم، لا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وللعلماء قولان في وجوب الحج على السرعة أو التراخي. من علمائنا من قال: يجب الحج على الفور إذا كان الإنسان قادرا على النفقة، إذا كان مستطيعا فيجب عليه أن يحج فورا وألا يؤجل وألا يسوف. واستدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، قد تفقد الصحة، أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالصحة والعافية، وقد تفقد المال أو النفقة، وقد تفقد الاستطاعة. فإذا من الله عليك بالمال فعجل بحجة الفريضة ولا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، ولن يؤدي عنك أحد بعد ذلك من أهلك ما كان ينبغي أن تؤديه عن نفسك قبل أن تلقى الله جل وعلا. قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل على الله؟ قال: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به. فاشتغل بما كلفك الله به الآن قبل أن لا تجد من يؤدي عنك ما فرضه الله عليك. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والقول الثاني لعلمائنا قالوا بل الحج على التراخي لا على الوجوب مع عقد النية على ذلك، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة العام الثامن للهجرة وحج في العام العاشر في حجة الوداع، وقالوا لو كان الحج واجبا على الفور لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى العام العاشر. ورد عليهم أنصار الفريق الأول بقولهم ما حج النبي إلا لما طهر البيت من الأصنام والأنصاب والأوثان. فتعجل الحج. لا أنسى هذا الرجل الذي يملك الملايين، بل والله يمتلك عشرات الملايين، وبقدر الله وأنا في مجلس يجلس فيه هذا الرجل أسأله هل حججت يا فلان؟ فنظر إلي وابتسم ابتسامة مقززة ثم قال لي يا شيخ عاوز نصرف 100,000 عشان أروح أبوس حجر. قلت أعوذ بالله، أهل الطاعة عزوا عليه فقربهم وناداهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم وأقصاهم. وهذا الذي يقول لي في مكة سمعت أذني أنا منه هو يا شيخ محمد ما انتش عاوز حاجة من مصر؟ قل خيرا، قال أنا مسافر ونحن في مكة يوم 7 من ذي الحجة قبل يوم التروية بيوم واحد ورب الكعبة. قال ما انتش عاوز حاجة من مصر؟ قلت خيرا إن شاء الله. قال أنا مسافر. مسافر فين؟ قال راجع مصر. قلت له بكرة التروية مش جاي تحج؟ قال لا أنا ماليش كيف السنة دي. قلت لا، الملك هو الذي لا يريدك. لا، ملك الملوك لا يريدك. فاعلم بأن الله غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فاعلم بأن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله، فيا من من الله عليك باصطفائك واجتبائك واختيارك للحج اسجد لربك شكرا، واعلم بأنه قد أنعم عليك بنعمة من أجل النعم. من آداب السفر أن تجدد التوبة إلى الله قبل أن ترحل من هنا، واعلم بأن أركان التوبة الندم، بل اعلم أخي الحبيب أن الندم هو ركن التوبة الأعظم. فاندم على ما مضى وأقلع عن الذنوب والمعاصي واعمل صالحا وعاهد ربك على ذلك. والله جل وعلا لا يرد من سأله أبدا، ولا يطرد من جاء إليه تائبا نادما مقبلا عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والأدلة القرآنية والنبوية في هذا الباب كثيرة. ثم رد المظالم إلى أهلها، لا ترحل إلى هنالك وأنت ظالم لغيرك، وأنت ظالم لوالديك، وأنت ظالم لجارك في البيت أو في الحقل أو في الوظيفة، وأنت ظالم لابنتك التي حرمتها من الميراث، لا تذهب إلى هنالك وعليك مظلمة، وإلا فإلى أين أنت ذاهب؟ رد المظالم، من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن ليكون دينار ولا درهم، وإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، وآتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه، ثم طرحت النار. فأجمع عليك من المظالم، ثم احرص على أن تكون نفقتك من الحلال الطيب، لا تصحب معك حراما، فإن الحرام لا ينفع. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ثم احرص على أن تكون في رفقة صالحة بينها عالم، أنت تسأل عن كل ما يسر من ألوان الرفاهية، من نوع الخيام والتكييف والطعام والشراب إلى غير ذلك، وأنا لا أحرم عليك ذلك، لكن هل سألت عن عالم في رفقتك لتسأله إن جهلت ولتتعلم منه المناسك على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ثم كن رحيما بإخوانك، واعلم أن الأصل في الحشد المشقة، لا ينبغي أن تجادل، ولا ينبغي أن تماري، ولا ينبغي أن تنفلت أعصابك بدعوى أنك في مشقة. أنت ما ذهبت للنزهة ولا للسياحة، بل ما ذهبت إلا لهذه العبادة التي سماها النبي جهادا، كما سأبين الآن في فضل الحج. فعليك أن تتحمل الأذى، ولا ينبغي أن يتلاعب الشيطان بك في هذا النسك، لأن الشيطان ما رؤي يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات العظيمة من الله عز وجل، وتجاوز الحق تبارك وتعالى عن الذنوب العظام. لذا فهو لا يمل ولا يريد أن تؤدي النسك على الكمال والتمام والهدي، بل يريد أن يخرجك من النسك في أي لحظة من اللحظات. والله رأيت بعيني رجلا يصفع رجلا على وجهه في بيت الله الحرام بجوار الحجر، يصفعه على وجهه لأنه حال بينه وبين الوصول إلى الحجر، ووالله لقد دست بقدمي وأنا لا أدري في نجاسة في الحرف. فلما تبينت علمت أن امرأة عجوزا كبيرة سقطت فديست بالأقدام حتى انفجرت بطنها. هل هذا حج أم أنها غزوة الحج وملحمة الحج؟ أين الرحمة يا أمة الرحمة؟ أين القوي الذي يرحم الضعيف؟ وأين الشاب الذي يقدم الشيخ الكبير؟ وأين الفتاة التي تقدم الأمة الكبيرة؟ أين الرحمة؟ ناهيك عما يحدث في الجمرات من قتال حقيقي، لا أقول ذلك توهما ولا ظنا، بل من قتال حقيقي. فقبل العام الماضي قتل ما يقرب من 300 في الجمرات. لماذا؟ لماذا؟ أين خشوع العبادة وأين خشوع النسك؟ فالحج رحمة، عبودية، استسلام وإذعان وانقياد، ليس صراعا بين الأقوياء والضعفاء ليأكل القوي الضعيف. وكادت كلمات رجل أمريكي أسلم أن تخلع قلبي وهو يؤدي الحج لأول مرة، حين قال لي: الحمد لله، الحمد لله أنني أتيت إلى الحج بعدما أسلمت وحسن إسلامي وحسن إسلامي. والله لو رأيت هذا المشهد لفكرت مليا. قلت: انتبه، فرق بين الإسلام كدين وبين المسلمين الذين ابتعدوا كثيرا عن حقيقة هذا الدين. لا تجمع ولا تخلط بين الأمرين. فالإسلام دين الرحمة، دين الخلق، دين الأدب، دين التواضع، دين الرفق، دين اللين. أما ما نراه الآن فلا يمت إلى الإسلام بصلة. كان المصطفى على ظهر القصواء، على ظهر ناقته القصواء بين 100,000، يقول كلمة واحدة: السكينة السكينة. فتتنزل السكينة ولا تكاد تسمع إلا همسة. فتتنزل السكينة ولا ترى من هؤلاء الأفاضل إلا السكينة. الشاهد أيها الأفاضل، الحج فضله عظيم. وفي عجلة سريعة جدا، لأنني أريد أن أشرح المناسك الآن على المنبر، الحج لا جزاء له عند الله إلا الجنة. الله أكبر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنا عارف أن حضرتك سمعت الحديث، لكن أريد أن تعيش معنى الحديث. يا أخي، هل إذا ولد الغلام من بطن أمه هل ينزل بإثم أو بذنب أو بوزر أو بخطيئة؟ كذلك أنت أيها الحاج، إن حججت فلم ترفث، والرفث له معنيان: الجماع أو فحش القول، ولم تفسق أي لم ترتكب معصية ولا فعلا من أفعال الذنوب والسيئات. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من ذنوبه الصغيرة والكبيرة أيها الشيخ. والجواب بملء فمي: نعم نعم، رجع من ذنوبه الصغيرة والكبيرة، الصغائر والكبائر. ليه؟ لأن الأصل في الكبائر التوبة. وهل هناك صورة للتوبة أنصع من صورة الحج؟ ندم. فترى هذا الحاج قد أنفق عشرات الآلاف، وتراه باكيا نادما خاشعا خاضعا متذللا رافعا أكف الضراعة إلى الله أن يرده وقد طهره، وتراه قد أقلع عن الذنوب والمعاصي، وتراه في عمل من أعظم الأعمال الصالحة. أنصع صور التوبة. فالتوبة ندم وترك للذنب وعمل للصالحات، والأصل في الكبائر التوبة. وهذا الحاج قد جاء تائبا صادقا مقبلا إلى الله جل وعلا. وهل يعقل أن ينفق رجل مسلم آلاف الجنيهات وأن يترك أولاده وبلده وتجارته وعمله، وأن يذهب لحج بيت الله الحرام، وأن يبكي على عرفات وفي بيت الله، وأن يتذلل للحق تبارك وتعالى، ثم يقال بأن هذا الرجل ما تاب إلى الله؟ إذن ما هي التوبة؟ فأنا أدين لله جل وعلا بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق، وقد ذهب إلى هنالك بنية التوبة والندم على ما مضى وأن يطهره الله عز وجل، عاد بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وقد طهره الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. ألم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص حين جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشترط ماذا؟ اشترط أن يغفر الله لي عمرو بن العاص أبى أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يغفر الله له، فقال له النبي: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن العمر وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أبشر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح مسلم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي غير رواية الصحيح: وإنه ليدن جل جلاله بما يليق بكماله وجلاله، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي العمل خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. لذا قالت عائشة، والحديث في صحيح البخاري: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا فضل الحج، فضل عظيم. ومع ذلك ترى في الأمة الآن من يتقاعس عن هذا الفرض، من يتقاعس عن هذا الركن، وهو يمتلك الأموال والاستطاعة لكنه فقير. من أجل ذلك يلفت أنظارنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود: تابعوا تابعوا تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. انتبه أيها الفقير، يا من تملك الأموال، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فقدم النبي الفقر على الذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. بادر الآن إن استطعت، بادر الآن إن استطعت، ولا تسوف، واعقد النية، اعقد النية إن يسر الله لك الاستطاعة ألا تتأخر وألا تتوانى. وأسأل الله في هذه الساعة، وأرجوه أن تكون ساعة إجابة، أن يكتب لي ولكم جميعا حج بيته الحرام وزيارة مسجد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها الأفاضل، أعلم أن شرح المناسك على المنبر أمر عسير، لكنه يسير على من يسره الله عليه. لذا اسمحوا لي أن أبين لحضراتكم المناسك بتفصيل مع تيسير، أسأل الله عز وجل أن يسر علي وعليكم. الأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. يعني من ذهب لحج بيته الحرام سيدخل حتما في نسك من هذه الأنساك الثلاث. الإفراد بمعنى أن ينوي الحج فقط، أن يفرد الحج فقط، وسأبين الآن ماذا يصنع. أو أن يدخل القران، أو ينوي القران، والقران معناه أن يعقد النية على العمرة والحج معا، فهو يقرن العمرة بالحج أو الحج بالعمرة. والتمتع، وهو أن يؤدي الحاج العمرة، وهو أن يؤدي الحاج العمرة كاملة، ثم يتحلل من إحرامه، ثم يأتي بمناسك الحج كاملة بعد ذلك. هذا إجمال وإليكم التفصيل، وركز معي جيدا. من نوى الحج مفردا عليه إذا وصل إلى الميقات، ما الميقات؟ ميقات أهل مصر، رابغ، رابغ، والذي كان يعرف بالجحفة وهو يسمى الآن برابغ، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وميقات أهل نجد يلملم وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، قرن المنازل هو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، وميقات أهل اليمن يلملم وهو الذي يعرف الآن بالسعدية. حدد النبي هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإذا حاذيت الميقات وأنت في الطائرة يجب عليك أن تدخل في النسك. كيف أدخل في النسك؟ الأصل السنة، السنة أن تطهر بدنك من الشعر الداخلي تحت الإبط وتحت أسفل البطن، وأن تغتسل، وأن تطيب جسدك بما يسر الله لك من طيب، وأن تلبس ملابس الإحرام، الرداء وهو الذي يغطي الجزء الأعلى من الجسد، والإزار وهو الذي يغطي الجزء الأسفل من الجسد. لمجرد لباسك للإحرام ما دخلت النسك، لكنك تدخل النسك بالنية، بالنية مع ملابس الإحرام. فإذا حذيت الميقات يقال لك وأنت في الطائرة أو أنت في الباخرة أو أنت في الباص: أنت الآن بمحاذاة الميقات، وميقاتك يا من خرجت من مصر هو رابغ. حينئذ تعقد النية، أنت الآن مفرد بالحج فقط، ستقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري وغيره. عدنا بفضل الله. فإذا حاذيت الميقات وأنت في الطائرة يجب عليك أن تدخل في النسك. كيف أدخل في النسك؟ الأصل السنة، أن تطهر بدنك من الشعر الداخلي تحت الإبط وتحت أسفل البطن، وأن تغتسل وأن تطيب جسدك بما يسر الله لك من طيب، وأن تلبس ملابس الإحرام، الرداء وهو الذي يغطي الجزء الأعلى من الجسد، والإزار وهو الذي يغطي الجزء الأسفل من الجسد. لمجرد لباسك للإحرام ما دخلت النسك، لكنك تدخل النسك بالنية، مع ملابس الإحرام. فإذا حذيت الميقات يقال لك وأنت في الطائرة أو أنت في الباخرة أو أنت في الباص، أنت الآن بمحاذاة الميقات، وميقاتك يا من خرجت من مصر هو رابغ، حينئذ تعقد النية. أنت الآن مفرد بالحج فقط، ستقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. محظور عليك أن تقص شعرك، محظور عليك أن تقص أظافرك، من المحظورات أيضا أن تمس الطيب، من المحظورات أن تمس زوجتك إن كانت زوجتك معك، من المحظورات أن تضع على رأسك ملاصقا كالرداء أو كالشمسية، أو بشرط أن تكون ملاصقة، لكن لو أعلى الرأس لا حرج ولا شيء، لو وضعت الشمسية على رأسك من أعلى فلا شيء عليك. ومحظور عليك أن تلبس المخيط والمحيط، مش والمحيط، والمحيط. وهذه اللفظة الحقيقة لم ترد لا في قرآن ولا في سنة، ولكن هي صفة للمخيط، أي الذي يحيط على عضو من أعضائك كالفلينة أو الفنلة الداخلية والشرط الداخلي، هذا محظور أن تلبسه، وإنما تلبس الإزار والرداء على جسدك دون ثياب داخلية. طيب لو أنني نسيت وضعت الرداء على رأسي ثم ذكرني أحد أحبابي ارفع الرداء عن رأسك ولا شيء عليك، لو لبست الساعة وهي فيها مخيط لا شيء عليك. ليس هذا هو المراد بالمخيط، وإنما المراد بالمخيط ما تلبسه من ثيابك العادية التي تخاط وتحيط على بدنك. فإذا دخلت في النسك بقولك اللهم لبيك حجة اشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر من التلبية وارفع صوتك بالتلبية، فلا يسمع صوتك حجر ولا مدر إلا وشهد لك بين يدي الله يوم القيامة. لا تغفل عن التلبية بقدر ما استطعت. هل أصلي للإحرام ركعتين؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سن للإحرام ركعتين، لكن لا حرج عليك إن صليت ركعتين سنة وضوء، لا حرج. وإن أحرمت بعد فريضة كالظهر فهذه السنة، فلقد أحرم صلى النبي الظهر بذي الحليفة، صلى الظهر بالمدينة وصلى العصر بذي الحليفة ثم أحرم في حجة الوداع، ولن يصلي ركعتين بعد ملابس الإحرام. إذا ما وصلت إلى مكة زادها الله تشريفا ادخل البيت الحرام من باب السلام، هذا إن استطعت، لأن الأمر تنظير لا حث، وإلا فالزحام قاتل. إن يسر الله لك أن تدخل من باب السلام فقد أصبت السنة، أما إن لم تستطع فادخل من أي باب شئت. وابدأ الطواف بمحاذاة الحجر الأسود، يبدأ الطواف، وهذا الطواف يسمى بطواف القدوم لأنك قادم على البيت شرفه الله. ابدأ الطواف والحجر عن شمالك، ثم إن استطعت أن تقبل الحجر دون مزاحمة للآخرين أو إذاء فافعل، وإلا فتوكل على الله وطف ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأن تقبيل الحجر سنة. وقد قال عمر وهو يقبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اتباع، انظر إلى هدي النبي في الحجر، له ثلاث حالات: الأولى أن تقبل الحجر بفمك، فإن لم تستطع استلم الحجر بيمينك ثم قبل يمينك، فإن لم تستطع فأشر إلى الحجر بيمينك وكبر واشرع في الطواف الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر. وإن زدت: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهد نبيك صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وإن لم تفعل فلا حرج. وابدأ الطواف، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع لا أصل له، ادعو الله بما شئت. أما هذه الكتب التي شوشت على الناس عبادتها، لا أصل لهذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ادعو الله بما فتح الله به عليك. والقضية ليست دعوات مسجوعة، وإنما القضية بقلوب طائعة خاشعة خاضعة لله جل وعلا. ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء إلا ما ثبت بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنهيت الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث والشوط الرابع، من السنة في الأشواط الثلاثة الأولى أن ترمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. لا أستطيع أيها الرجل مع هذا الزحام القاتل، لا شيء عليك. ومن السنة الاطباع، والاطباع أن تكشف الكتف الأيمن فقط عند طواف القدوم، مش من أول ما تلبس الإحرام تكشف الكتف الأيمن، لا، ليس هذا من السنة. بل وإذا أردت أن تصلي فلا تصلي وكتفك مكشوف، نهى النبي عن ذلك: لا يصلين أحدكم بالثوب ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين أحدكم في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلي وكتفك مكشوف، وأرى كثيرا من الحجاج يصلون وهم بهذه الحالة، وهذا ليس من السنة. بل الطباع في الطواف الأول فقط، إذا ما شرعت في أول شوط اكشف كتفك الأيمن، فإذا أنهيت الطواف فغطي كتفيك بالرداء وصل ركعتين خلف المقام. خلف المقام سامحك الله، وهل يستطيع عاقل أن يركع ركعتين خلف المقام في هذا الزحام القاتل؟ صل في أي مكان شئت في بيت الله الحرام ولا حرج عليك. في الشوط الخامس تعبت، معي والدي، معي أمي، جلست تستريح، لا حرج، استريح أيها الوالد الكريم، استريحي أيتها الأم الكريمة. ماذا أصنع بعد ذلك؟ أكمل الطواف، لا تبدأ من جديد. مسألة أخرى، أقيم للصلاة وأنا أطوف، توقف وصلي وأكمل الطواف وابني على ما انتهيت. مسألة ثالثة، فقدت وضوئي، نقض الوضوء، ماذا أصنع؟ للعلماء قولان، الجمهور يشترطون الوضوء للطواف، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سمى الطواف صلاة، إلا أنه قال: غير أنكم لا تتكلمون فيه فلا تتكلموا إلا بخير، فالجمهور يشترطون الوضوء للطواف، والمحققون من أهل العلم يقولون كشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه قال: لا أجد دليلا على ذلك، فمن انتقض وضوءه ولم يستطع أن يذهب ليجدد وضوءه فليكمل طوافه، وطوافه صحيح إن شاء الله. أنهيت الطواف وصليت الركعتين خلف المقام أو في أي مكان، ابدأ السعي، وهذا سعي الحج. ابدأ بالصفا، اصعد على الصفا واقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتوجه إلى الكعبة وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وفي لفظ: بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قل ذلك ثلاثا ثم اشرع في السعي. إذا وصلت إلى الضوء الأخضر في السقف أو في الجانب وستراه هرول، وهذا هو المكان الذي هرولت فيه هاجر وهي تبحث عن الماء أو عن أي شيء لرضيعها المبارك إسماعيل، هرول. فإن كنت تخشى أن تفقد امرأتك أو أن تفقد ابنتك معك هرول في مكانك إن استطعت، وإن حال الزحام بينك وبين ذلك فلا حرج عليك. فإذا وصلت إلى المروة فقل ما قلته على الصفا: إن الصفا والمروة إلى آخر الآية، ثم الدعاء: لا إله إلا الله إلى آخر الدعاء، وافعل ذلك في كل شوط من الأشواط السبعة. ستنتهي في الشوط السابع عند المروة. لا تحلق رأسك ولا تقصر شعرك لأنك مفرد وأنت محرم متلبس بالإحرام، لا يجوز لك أن تفك الإحرام. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية تذهب إلى منى لتصلي الظهر ركعتين في منى، ولتصلي العصر ركعتين في وقت العصر، ولتصلي المغرب ثلاثا في وقت المغرب، ولتصلي العشاء ركعتين في وقت العشاء، ولتصلي الفجر ركعتين، وهذا فجر يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. صل الفجر في منى ثم توكل على الله إلى عرفة. إلى عرفة. يقول لي رجل: أنا لم أستطع أن أذهب إلى منى، ما استطعت في هذه الليلة أن أذهب إلى منى وذهبت إلى عرفة، فما حكم الحج؟ إن أديت بقية المناسك والأركان فحجك صحيح، فحجك صحيح ولا شيء عليك، لا فدية حتى عليك، لا فدية لا من صيام ولا من نسك ولا من إطعام. ثم قف في عرفة وانشغل بالدعاء، فهذا أعظم وأشرف يوم في العام كله، لأن الملك جل جلال الملك يتنزل إلى السماء الدنيا في هذا اليوم العظيم ويباهي بحجيج بيت الله الحرام الملائكة من الملأ الأعلى. يؤسفني أن أقول في عام من الأعوام وأنا أمر على بعض الخيام لأذكر إخواني بالله جل وعلا وأدعوهم إلى الله، رأيت مجموعة في خيمة من الخيام تلعب السلم والثعبان. قلت: السلم والثعبان في عرفة؟ فرد أحدهم وقال: يا شيخ أصل اليوم طويل أو بنضيع وقت. إن الله وإنا إليه راجعون، إن الله وإنا إليه راجعون. انشغل بالدعاء، لا بأس أن تستريح قليلا ساعة أو ساعتين ثم قم وانشغل بالدعاء، فهذا يوم من أعظم الأيام بل هو أشرف أيام العام. بعد الغروب انطلق إلى مزدلفة، لا تكلف نفسك في عرفة أن تصعد إلى جبل الرحمة، لا تكلف نفسك. أرى ما يؤلم قلبي، أرى شابا قويا يصطحب امرأته المسكينة ويصعد بها والمرأة تعاني، ومن يصطحب أباء أو يصطحب أمه، لماذا يا أخي لماذا؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، وعرفت كلها موقف لا تكلف نفسك من الأمر ما لا تطيق. ثم سماعك لخطبة الخطيب في عرفة ليست ركنا ولا واجبا من واجبات الحج. صل في خيمتك الظهر والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين حتى ولو لم تستمع إلى الخطبة، لا شيء عليك. ثم إلى المزدلفة بعد غروب الشمس، وانشغل حين وصولك بالصلاة، صل المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت المغرب أو في وقت العشاء، صل المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ثم نم واسترح. وإن استيقظت قبل الفجر وصليت ما يسر الله لك من الوتر صلي، ثم التقط الحصى 7 حصيات فقط من مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمر ابن عباس أن يلتقط له الحصى، أي حصى جمرة العقبة أو الذي سيرمي به جمرة العقبة. ثم إن استطعت أن تذهب إلى المشعر الحرام وأن تذكر الله كثيرا هنالك فافعل، وإلا فبمحاذاة المشعر الحرام في مكانك الذي نزلت فيه وبت فيه قف واذكر الله تبارك وتعالى كثيرا بحسب ما يسر الله لك، ثم انطلق بعد ذلك بفضل الله إلى منى وارمي جمرة العقبة، وهي الجمرة البعيدة عن مسجد الخيف والقريبة من مكة، ارمي الجمرة 7 حصيات. ولا حرج أن ينطلق أصحاب الأعذار من أصحاب الأمراض، وأن ينطلق الشيوخ الكبار، وأن ينطلق النساء إلى منى قبل الفجر، وأن يرمين الجمرة قبل ذلك حين وصولهن، ولا حرج عليهن ولا على أصحاب الأعذار، فلقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الأعذار في ذلك. ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ومن أراد أن يؤدي السنة كما فعل صلى الله عليه وسلم فليفعل، وهذا هو الأصل، لكن لا ينبغي أن يلزم غيره بما يقدر عليه من أصحاب الأعذار، لا ينبغي أن يلزم غيره من أصحاب الأعذار بما يقدر عليه هو، لا تلزم غيرك بذلك، افعل أنت السنة لأنك قوي والأصل أن تفعل ما فعل رسول الله، لكن لا تلزم أصحاب الأعذار بهذا الذي تلزم به نفسك. فإن رميت جمرة العقبة كبر مع كل حصاة الله أكبر، وارمي الجمرة 7 حصيات ولا تبالغ في مقدار الحصى حتى لا تؤذي إخوانك وأخواتك، لا تزيد الحصاة على حبة الفول، وارمي الحصاة وكبر مع كل حصاة. فإن رميت جمرة العقبة احلق وتخلص من شعرك، لأن النبي دعا للمحلقين 3. ولا تحرم نفسك من دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احلق شعرك. فإذا رميت الجمرة وحلقت فقد تحللت التحلل الأول، بمعنى أن تخلع ملابس الإحرام وأن تذهب إلى خيمتك وأن تغتسل وأن تلبس ثيابك العادية، وقد حل لك كل شيء إلا النساء إن كانت زوجتك معك. ثم اذهب إلى مكة شرفها الله وطف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج كوقوفك بعرفة، طف طواف الإفاضة، ولا تسعى لأنك مفرد وسعيت مع طواف القدوم. أما إن أخرت السعي ولم تسع مع طواف القدوم يلزمك أن تسعى بعد طواف الإفاضة. فإذا رميت الجمرة وحلقت أو قصرت وطفت طواف الإفاضة فقد تحللت التحلل الأكبر، ولا شيء عليك بعد ذلك، يحل لك أن تستمتع بكل شيء حتى بامرأتك إن كانت معك، وعليك أن تذهب إلى منى لتقضي بها 2 أو 3 لترمي كل يوم من الجمرات 3، كل جمرة 7 حصيات، تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي بدأت بها يوم العقبة. والمعركة الطاحنة في وقت الرمي. السنة الرمي بعد الزوال، السنة الرمي بعد الزوال، والوقت ممتد إلى آخر الليل. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، قال يا رسول الله رميت رميت ليلا ليلا. قال افعل ولا حرج. وانا اقول لو كان هنالك وقت لا يجوز فيه الرمي لحدده الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا السائل الذي سأل عن الرمي ليلا، إذ لا يجوز تأخير البيان في حق النبي عن وقت الحاجة، والأمر فيه ساعة. لما التضييق؟ لما التضييق؟ الرمي بعد الزوال سنة كالوقوف بعرفة بعد الزوال، لكن أجمعت الأمة على جواز الوقوف بعرفة من الصباح، لكنه صلى الله عليه وسلم ما وقف في عرفة إلا بعد الزوال. ثم من السنة أن يقف الحج بعرفة كما فعل النبي من الزوال إلى الغروب، فما حكم من جاء إلى عرفة بعد الغروب؟ ما حكمه؟ ما حكم من جاء إلى عرفة بعد الغروب بعد انفضاض الناس من عرفة إلى مزدلفة وقف بالليل بعد غروب الشمس ساعة؟ ما حكم حجه؟ حجه صحيح، صحيح، لا تضيق على خلق الله ولا على عباد الله. فما أسهل التشديد، لا لا يجوز، حرام، لا، ما أسهل هذا يسر على الخلق وعلى العباد بدليل، مش بهوى، مش بهوى، بدليل. روى الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح أن عروة بن مضرس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، أي وهو بمزدلفة، يعني وقف النبي على عرفات و نفر النبي مع الحجيج من عرفة إلى مزدلف، وإذ هذا الرجل يأتي على ظهر راحلته يجري: يا رسول الله، والله ما تركت، لقد أتعبت راحلتي أو أكللت راحلتي، وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، وما أدركتك إلا الساعة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى عرفات ليقف بها ساعة بعدما انفض النبي من عرفة، وقال: بأبي وأمي وروحي، من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، فقد أتم حجه وقضى تفته. هذا عرفة اللي هو الركن الأعظم، أذن النبي له أن يقف ساعة واحدة في الليل. وخلي بالك دي ليلة العيد، هذه ليلة عيد الأضحى، يعني هذه ليلة العاشر من ذي الحجة. من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، من نهار يوم التاسع أو من ليل ليلة العاشر من الليلة ساعة، فقد تم حجه أو أتم حجه وقضى تفته، أي نسكه. الأمر فيه ساعة. لا يا أخي، لقد استأذن العباس رسول الله، والحديث في الصحيحين، استأذن العباس رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له رسول الله. مش هيروح منى خالص، من أجل السقاية، من أجل أن يسقي الخلق الحجيج، فأذن له النبي. وانتبه، لم يلزمه النبي بفدية، لم يلزمه النبي بنسك بذبح، ولم يلزمه النبي بإطعام ستة مساكين، ولم يلزمه النبي بصيام ثلاثة أيام أبدا، بل رخص له أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل السقاية. بل لقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح صححه الشيخ الألباني في الإرواء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للرعاة، لرعاة الإبل والغنم، أذن لهم أن يرموا جمرة العقبة وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. هذا من أجل الإبل والغنم. أيرحم النبي الإبل والغنم ولا يرحم عباد الله، ولا يرحم الموحدين من حجاج بيت الله؟ أخي، لا تكلف الأمر، لا تكلف الخلق ما لا يطيقون. الأمر فيه سعة. والقتل متحقق ليس ظنيا ولا وهميا، فحينئذ وجب على أهل العلم أن يسروا على خلق الله وعلى عباد الله. ولاحظ أن الذي كان حج مع النبي في نفس الأماكن حج معه 100,000، والآن العام الماضي أكثر من 5 مليون. أكثر من 5 مليون من حجاج الداخل والخارج. فلا ينبغي أن نتعنت وأن نقف هذه الوقفة المتشددة التي تؤدي بالقتل الحقيقي إلى خلق الله وإلى عباد الله. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، والأمر بالدليل بفضل الله تبارك وتعالى. ولنا في هذا القول سلف، لسنا أول من قال بهذا، لنا في هذا القول سلف. فعلينا أن نيسر على خلق الله وعلى عباد الله، والأمر فيه سعة، ولله الحمد والمنة. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إذا مكث الحاج المفرد في منى 2 يوم وتعجل فلا إثم عليه، وإن تأخر فلا إثم عليه، لقوله تعالى: فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. عليه أن يذهب بعد ذلك إلى مكة ليطوف طواف الوداع، لأن النبي أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت. فإن طفت طواف الوداع فقد أديت الحج، وأسأل الله لي ولك القبول. هذا بالنسبة للمفرد. فما حكم أو كيف يحج من نوى الحج قارنة؟ لا خلاف البتة بين القارن والمفرد في أي شيء إلا في 2. الأول أن تقول أثناء النية: لبيك عمرة وحجا. هذا القارن، لبيك عمرة وحجا. المفرد قال لبيك حجا، القارن لبيك عمرة وحجا، أو اللهم لبيك عمرة وحجا. ثم الهدي، والأعمال كلها واحدة. أما المتمتع فإذا وصل إلى الميقات قال لبيك عمرة، وعليه أن يطوف بالبيت 7، وأن يصلي 2 خلف المقام أو في أي مكان، وأن يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، وأن يقصر لا تحلق، قصر لتترك الحلق للحج. ثم تحلل من الإحرام، فك الإحرام، واستمتع بكل شيء كنت تستمتع به قبل الإحرام، حتى الزوجة إن كانت زوجتك معك. فإذا كان 8 من ذي الحجة، وهو يوم التروية، في مكانك الذي أنت فيه، في الفندق الذي أنت فيه، تغتسل مرة أخرى وتطيب بدنك وتلبس من جديد ملابس الإحرام، وتقول لبيك حجا، وتؤدي المناسك التي شرحتها بالتفصيل. هذا هو فعل الحاج المفرد والقارن والمتمتع. اللهم ارزقنا جميعا حجا لبيتك الحرام، اللهم ارزقنا حجا لبيتك الحرام وزيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصطرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، واقبلنا وتقبل منا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. اللهم أقر عيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين.